الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن مما اختص الله به المسلمين أن حفظ لهم كتابهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيض رجالا لحفظ السنة النبوية، فحفظوا الدين بحفظهم للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية السنة النبوية قام الجهابذة من العلماء بجمع الحديث النبوي واجتهدوا فيه وبذلوا كل شيء من أجل حفظها، ولأجل ذلك اهتموا بالإسناد لأنه وسيلة تلقي السنة عن صاحبها عليه الصلاة والسلام، وصنفوا لذلك الكتب وألفوا المؤلفات. وسنختار في دروسنا هذه 8 أئمة من أئمة السنة الذين تعتبر كتبهم أشهر كتب السنة، وهم أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأضفنا إليهم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، فصاروا بذلك 8. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم أعلام السنة 8، والتي يلقيها فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها المسلمين. والآن نترككم مع ترجمة الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل. رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى. ثم لما بين الله تبارك وتعالى الحكمة التي من أجلها خلق الخلق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى من استجاب لأنبيائه واتبع سبيله، أمرهم سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله جل وعلا على بصيرة، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يمكن للعبد أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة من أمره حتى يتعلم أمور دينه، ويعلم أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، ويعلم محاب الله تبارك وتعالى فيقدم عليها، ويعلم مكاره الله تبارك وتعالى فيبتعد عنها. وقد هيأ الله تبارك وتعالى أناسا اختارهم جل في علاه وميزهم بأن صاروا حفظة لهذا الدين العظيم. فهناك حفظة للقرآن الكريم اعتنوا بتدوينه وحفظه ومدارسته وتدريسه وتبليغه إلى الناس حتى وصل إلينا كاملا تاما شافيا، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك هيأ سبحانه وتعالى أقواما لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء القوم كثر ولله الحمد والمنة، حفظ الله تبارك وتعالى بهم السنة، حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك سنتكلم وسيدور حديثنا حول جماعة السنة من علماء هذه الأمة المباركة الذين جمعوا السنة في ذلك الزمن، ألا وهو القرن الثالث المفضل الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسنختار في دروسنا هذه ثمانية أئمة من أئمة السنة الذين تعتبر كتبهم أشهر كتب السنة، وهم أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهما يعبر عنهم بأصحاب الكتب الستة. وأضفنا إليهم مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، فصاروا بذلك ثمانية. سنتكلم عن إمام دار الهجرة، عن الإمام المقدم، عن الإمام المبجل، عن الإمام الذي قدمه علماء المسلمين على أهل زمانه كلهم، بل وقدموه على كثيرين ممن سبقوه. كلامنا عن الإمام الذي قيل فيه: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. إن حديثنا في هذه الليلة عن أبي عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني الحميري الأصب، اشتهر بلقب الإمام فيقال الإمام مالك. الإمام مالك بن أنس كما قلنا هو إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الإمام مالك في القرن الأول سنة 93 من الهجرة، وعاش 86 سنة. كانت هذه السنوات حافلة بطلب العلم وبذله، وهكذا كانت عادتهم، وهذه سنة الله في الحياة. فعندما يكون صغيرا فإنه يطلب العلم ويستفيده ويجمعه، ثم بعد ذلك يصير معلما فيطلب الناس عنده العلم. وقد ضرب الناس أكباد الإبل بحثا عن حديث الإمام مالك وعن فقه الإمام مالك وعن رأي الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. تأهل الإمام مالك للفتيا في ذلك الزمن الذي عاش فيه جهابذة العلماء وكبارهم. تأهل مالك للفتيا وله 21 سنة فقط، كان يفتي وهو بهذا السن رحمه الله تبارك وتعالى. والعجيب في حال الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لم يرحل في طلب الحديث أبدا. ما نقل أهل العلم أنه رحل، نعم نقلوا عنه أنه حج بيت الله، لكن لم يرحل في طلب العلم. وكانت الرحلة إليه عظيمة بينما هو لم يرحل، وفي الوقت ذاته أخذ كثيرا من العلم عن علماء أهل المدينة وأكثر عنهم، وأخذ عن غير علماء أهل المدينة ممن كان يزور المدينة. وكانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم محط رحال كثير من العلماء، فكان مالك ينتهز هذه الفرصة فيطلب عليهم الحديث، لكنه لم يرحل في طلبه رحمه الله تبارك وتعالى. قال مالك: قدم علينا الزهري. الزهري الإمام المبجل الحافظ، حافظ الدنيا، الذي قيل لم يحفظ أحد مثل حفظه. الزهري الذي انفرد برواية 90 سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مالك: قدم علينا الزهري فأتيناه أنا وربيعة. وربيعة هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. يقول: فأتيناه وربيعة فحدثنا بنيف و40 حديثا، ثم جئناه من الغد حتى نسمع منه أحاديث أخرى. فقال لهم، يقول لمن مالك، فقال لنا: انظروا كتابا حتى أحدثكم. ايتوا بكتاب، تأتون هكذا تستمعون فقط ولا تكتبون، ايتوا بكتاب حتى أحدثكم. أرأيتم ما حدثتكم بالأمس أيش معكم منه؟ ما الذي بقي في أيديكم مما حدثتكم بالأمس؟ فقال له ربيعة: عندنا من يعيد عليك حديثك كله. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر، يعني الإمام مالكا. فالتفت الزهري إلى الإمام مالك وقال له: هاتي ما عندك. قال الإمام مالك: فحدثته ب40 حديثا، فلما حدثته بها قال الزهري: والله ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ غيري، ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ غيري، الآن غيرت رأيي. وذلك لما رأى الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لم يكن في المدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ. وذكر أحمد بن حنبل مالكا رحمه الله تعالى فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم بن عكيمة، قدم مالكا على هؤلاء كلهم، ثم قال هو إمام في الحديث وفي الفقه. حدث مالك عن كثير من الشيوخ خاصة شيوخ المدينة الذين هم أهلها، وارتبط اسم الإمام مالك باسم شيخه نافع، فكان يكثر عن نافع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فاختص مالك بنافع، وروى كذلك عن سالم عن عبد الله بن عمر، وأكثر كذلك عن شيخه الزهري واستفاد منه كثيرا، وكذا روى عن ربيعة واستفاد منه الرأي وروى عنه الحديث كذلك، وروى عن هشام ابن عروة وسعيد المقبري وغيرهم. ومالك تقريبا الآن هو الوحيد الذي يوجد في كتابه ثنائيات وليس فقط ثلاثيات، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقط، نافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عمر، وهكذا عنده ثنائيات. وهو أقدم كتاب موجود الآن بالنسبة لما ألف في زمن أتباع التابعين، أعلى كتاب الآن سندا هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما تلاميذه فكثر كذلك، بل كما قلنا ضرب الناس أكباد الإبل ليسمعوا من مالك. من أشهر تلاميذه الشافعي رحمه الله تعالى، وحفظ عنه الموطأ، درس عنده موطأه وحفظه. وكذا من تلاميذه تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، بل وأبو حنيفة كذلك روى عن مالك. وكذا من تلاميذه عبد الله بن وهب وقد أكثر عن مالك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وغير هؤلاء كثير حدثوا عن الإمام مالك، بل حدث عنه بعض شيوخه كالزهري حدث عن مالك، مع أنه شيخ مالك إلا إنه حدث عن مالك كذلك، وحدث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخه وحدث عنه، بل وحدث عن مالك كذلك بعض أقرانه كشعبة بن الحجاج هو قرين مالك وحدث عنه، ومعمر بن راشد قرين مالك وحدث عنه، وابن جريج والأوزاعي قرناء مالك وحدثوا عنه رحم الله الجميع. وأثنى عليه تلاميذه كثيرا، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هو النجم. ثم يقول كذلك ما من أحد أمن علي من مالك، يعني ما استفدت من أحد كما استفدت من مالك بن أنس. وقال سفيان بن عيينة تلميذ مالك كذلك مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك. ولم يؤلف الإمام مالك كعادة أهل زمانه كثيرا من الكتب، وأشهر ما جمع الموطأ، وسيأتي الحديث مفصلا عنه، وله رسالة في القدر، وله رسالة في منازل النجوم، وله رسالة كذلك في عمل أهل المدينة، وهي رسائل صغيرة، ولكن الكتاب الذي عليه المعتمد هو الموطأ والذي سيدور حديثنا عليه. اشتهر مالك بقضية ألا وهي أنه كان يقدم عمل أهل المدينة، يقدمه، يعتمد عليه كثيرا، لا يكاد يخالفه إلا نادرا، وذلك أنه كان يرى أن أهل المدينة، أعني شيوخه كمثال نافع مثلا وسالم وعروة بن الزبير وغيرهم، يقول هؤلاء تابعون أدركوا الصحابة، والصحابة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن عملهم سيبقى على ما كان عليه في عهد النبي، وهكذا التابعون الذين أخذوا منهم كذلك سيكون عملهم كعملهم. يقول الوقت قصير قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد جدا أن يكون قد تغير شيء، فلذلك يرى أنه إذا اتفق أو غلب الأمر أن أهل المدينة كلهم أو جلهم يعملون بهذا العمل فيقول هذا حجة، فيرى أن هذا حجة ويقدمه كثيرا. وخالفه في هذا كثير من أهل العلم، لا يرون أن عمل أهل المدينة حجة بنفسه، لكنه على كل حال لا شك أنه قول معتبر. تعرض الإمام مالك لمحنة وأذى، وذلك أنه سئل عن طلاق المكره يعني هل يقع طلاق المكره؟ إنسان أكره على الطلاق قيل له طلق أو نضربك أو نؤذيك أو نأخذ مالك أو ما شابه ذلك طلاق المكره. فقال مالك طلاق المكره لا يقع، طلاق المكره قال لا يقع. فوشى به بعض الناس عند أمير المدينة، وذلك في زمن الدولة العباسية، وشى به أحدهم عند أمير المدينة فقال إن مالكا لا يرى أن بيعتكم صحيحة، وذلك أنه قال إن طلاق المكره لا يقع، فهو يرى أن بيعتكم كذلك لا تقع إذا كانت عن إكراه، لأنهم أخذوا الحكم من بني أمية بماذا؟ بالسيف بالقوة. فوشوا عند أمير المدينة أن مالكا كذلك يرى أن بيعة بني العباس باطلة لأنها أخذت بالقوة، ومالك لم يقل شيئا من ذلك، ولكن وافق أنه سئل عن طلاق المكره فقال لا يقع لأنه إكراه. وكان في ذلك الوقت وذلك الزمن أن خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خرج على الخليفة في ذلك الوقت، وهو ما كان يلقب بالنفس الزكية، وكان كثير من الناس يظن أنه المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، فمحمد بن عبد الله اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو من أهل بيتي النبي كذلك هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فظن والي المدينة في ذلك الوقت أن مالكا إنما قال هذا تأييدا لخروج محمد بن عبد الله النفس الزكية رحمه الله تعالى، فأخذ الإمام مالك وضرب ضربا شديدا حتى إنه قيل إنه خلعت كتفه من هذا الضرب، حتى قال بعضهم إنما أثدل مالك يديه لأجل هذا الضرب الذي ضرب، فما كان يستطيع أن يرفع يديه في الصلاة، فظن بعض من رآه أن هذه هي السنة في الصلاة، ولذلك اشتهر عند كثير من المالكية الإثدال في الصلاة، مع أن الإمام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى روى في موطئه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولكن لما رأوا فعل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ظنوا أن هذه هي السنة. والصحيح أن مالكا ما كان يرى ذلك، كما روى ذلك ابن عبد البر وغيره من أئمة المالكية أن الإمام مالك كان يرى وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال ابن وهب تلميذ الإمام مالك ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من العلم، يعني استفدنا من مالك الأدب أكثر مما استفدنا منه العلم، ولا يعني هذا أنه لم يستفد العلم من مالك، ولكن يريد أنه استفاد كثيرا من الأدب من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وقال تلميذه مصعب بن عبد الله الزبيري يقول عن الإمام مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، كانت له هيبة في القلوب إمام مالك، يقول يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان، يعني يهاب ولو لم يكن له سلطان، لكن الله جعل في قلوب الناس هيبة لهذا الرجل، هيبة العلم، هيبة الوقار، هيبة السمت، هيبة الدين، هذه كانت عند الإمام مالك ظاهرة بينة. ولذلك نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ما كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة أبدا، إذا جاء مجلس التحديث يتوضأ كما يتوضأ للصلاة إكراما وإجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يحدث إلا على طهارة، وكان يتطيب ويتزين لمجلس التحديث إذا جاء يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسجيلات إلاف الإسلامية. نأتي إلى الكلام عن كتابه وهو الموطأ. هذا الموطأ قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس بعد كتاب الله كتاب أصح من الموطأ، وهذه أشكلت على البعض، وذلك أنه وقع الإجماع من أهل العلم أن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح من الموطأ، بل هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف يكون إجماع في هذه المسألة والشافعي وهو إمام مبجل يخالف ذلك ويقول ليس بعد كتاب الله أصح من كتاب الموطأ؟ فأجيب عن هذا بإجابتين، أما الإجابة الأولى وهي واضحة بينة ظاهرة، ألا وهي أن الشافعي لم يرى البخاري ولا مسلما، هما متأخران عن مالك، وذلك أنه توفي الشافعي والبخاري له 10 سنوات فقط، فما كان البخاري أصلا صنع كتابه ولا جمعه ولا مسلم وضع كتابه. فالشافعي إذن لم يرى صحيح البخاري ولم يرى صحيح مسلم، وإنما تكلم بالموجود، فالموجود في ذلك الوقت هو موطأ مالك أصح الكتب، ولذلك قال هذه الكلمة في موطأ مالك، وهذه إجابة بينة واضحة. وبعض أهل العلم تكلف في هذا قال ونحن نقول كذلك كلام الشافعي صحيح حتى بعد البخاري ومسلم. كيف؟ قالوا موطأ مالك ينقسم إلى أربعة أقسام: الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الموقوف على الصحابة، ثم المقطوع على التابعين يعني من كلام التابعين، ثم المرسل الذي أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قلنا قالوا ينقسم موطأ مالك إلى أربعة أقسام: أولا الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مالك عن نافع عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي وهكذا، يعني حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون نعم هذا المسند. وهناك في الموطأ أيضا أحاديث أخرى ليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موقوفات على الصحابة، يعني رأي ابن عمر، رأي علي بن أبي طالب، رأي عمر بن الخطاب، رأي عائشة، رأي أبي هريرة وهكذا، آراء الصحابة، فتاوى الصحابة. ثم فتاوى التابعين، رأي الزهري، رأي نافع، رأي عروة بن الزبير، رأي سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين أو الحسن البصري أو غيرهم. فهذه موقوفات على التابعين، يقال له مقطوع، يقال له مقطوع. والقسم الرابع مراسيل، مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسقط من بعد التابعين، فهذه مراسيل يقال لها مراسيل. فقال بعض أهل العلم إذا لم نتكلم عن المراسيل ولا عن المقاطيع ولا عن الموقوفات، تكلمنا عن المسند فقط، فنعم الأحاديث المسندة في موطأ مالك أصح الكتب. إذا عزلنا المسند فقط فهذا أصح الكتب. ولذلك أحاديث الموطأ بعضهم قال تبلغ 1700 حديث، وبعضهم قال 1839 حديث، المسندة 600 حديث. فقالوا هذه 600 حديث هي من أصح الأحاديث، وقد تفوق في صحتها ما كان في البخاري ومسلم، هذه 600، بل تقريبا جل هذه 600 أخرجها البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلما رحمهم الله أكثر من إخراج الأحاديث من طريق مالك. كثير من الأحاديث في البخاري ولا في مسلم تمر عن طريق مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولذلك مالك ذاته كما قال الذهبي وغيره روى 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن مقولة الشافعي رحمه الله تعالى لها وجه قوي، ولكن أشهر ذلك أنه قال هذا قبل أن يخرج البخاري وقبل أن يخرج مسلم. قال مالك عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه، يعني وافقني عليه، فسميته الموطأ. إذن هذه سبب تسمية الموطأ بهذا الاسم، يعني من المواطأة يعني الموافقة. أرى أنكم تواطأت رؤياكم، يقول النبي، يعني إيش؟ اتفقت وتوافقت رؤياكم. فالموطأ إذن ما تواطأوا عليه واتفقوا عليه. فيقول مالك هذا الكتاب بعد ما صنعته عرضته على 70 فقيها من فقهاء المدينة فوافقوني عليه، واطأوني عليه، فقلت إذن هو الموطأ، فسماه الموطأ لأجل ذلك. قيل للإمام أحمد، سئل الإمام أحمد، سأله رجل جاءه وقال له رجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه، يعني يريد يحفظ أحاديث سعيد المسيب، أحاديث الزهري، أحاديث عروة، أحاديث يحيى بن سعيد، أحاديث الثوري، أحاديث شعبة. قال رجل يحب أن يحفظ حديث شخص بعينه، بمن تنصحني؟ قال احفظ حديث مالك، تريد حديثا احفظ حديث مالك. قال فدلني على أحد أخذ منه الرأي، يعني الفقه من المسائل. قال عليك برأي مالك. هذا من يقول هذا؟ أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. بعدما صنع الموطأ الإمام مالك سمعه منه كثيرون، فمن أشهر من سمع الموطأ من الإمام مالك يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري، إذن اثنان كلاهما يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وأما من روى الموطأ عن مالك فمحمد بن الحسن وموطأه مطبوع طبع حديثا، ويحيى بن يحيى الليثي وهو المشهور كتابه موجود، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب. هؤلاء أشهر من روى الموطأ عن إمام مالك رحمه الله تعالى. وكان الخلفاء يطلبون سماع الموطأ، حتى إنه هارون الرشيد طلب من مالك أن يقرأ على أولاده الموطأ، فقال مالك: كان علماؤنا الزهري وعروة وسعيد بن أبي سعيد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهم كثير، كلهم يقولون العلم يؤتى ولا يأتي. هؤلاء علم يقول العلم يؤتى لا يأتي، ما آتي أقرأ على أولادك، أولادك يريدون يأتون يسمعون مع الناس. قال: فأفرد لهم مجلسا. قال: يسمعون مع الناس. قال: فإذا نعم. فجاء أولاده وسمعوا الموطأ من الإمام مالك ولكن مع الناس. خدم موطأ الإمام مالك، وأشهر من خدم موطأ الإمام مالك الإمام بن عبد البر في كتابين عظيمين لهذا الإمام رحمه الله تعالى، أشهرهما التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد. ونظر في أحاديث موطأ مالك، فالمسندة شرحها، وغير المسندة كالمرسلة فإنه وصلها، وكذلك الموقوف والمقطوع كذلك حاول أن يصله. فالقصد أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كانت له عناية عظيمة بالموطأ في كتابين، وفي أكثر من كتاب، بس أشهر كتابين هما التمهيد والاستذكار، وكذلك ابن الجارود في المنتقى كذلك شرح الموطأ، وغيرهم كثير ممن اعتنى بهذا الكتاب العظيم، أعني كتاب الموطأ. تختلف أحاديث الموطأ من موطأ إلى موطأ، يعني موطأ محمد بن الحسن عدد أحاديثه غير موطأ يحيى بن يحيى، غير موطأ عبد الله بن وهب، تختلف، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلنا كان الناس يرحلون إليه، فيأتي هذا في هذه السنة فيسمع منه الموطأ، ثم الإمام مالك بعد سنة أو سنتين يزيد أحاديث ينقص أحاديث، فيأتي هذا ويسمع منه الموطأ فيسمع ويكون هناك إيش اختلاف، فيأتي الثالث ويزيد وينقص من مالك فيكون أيضا اختلاف. وإذاك هذه الموطآت بعضها تصل أحاديثها إلى 1839، بعضها إلى 1760، وهكذا تختلف أعداد الأحاديث الموطآت بحسب الراوي عن مالك رحمه الله تعالى. ولذلك جاء أحمد بن عبد الواحد إلى الإمام مالك فقرأ عليه الموطأ في 40 يوما، فقال الإمام مالك: كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما؟ ما أقل ما تفقهون. يقول: أنا 40 سنة أصنع في هذا الكتاب، وأنت في 40 يوم أخذته قرأنا الموطأ. يقول: ما أقل ما تفقهون. وإذا خلال هذه 40 سنة إذا كان الإمام مالك ماذا يصنع؟ يراجع بعض الأحاديث ويزيد ويحذف وهكذا، فلذلك تختلف الموطآت في أجل هذا الأمر. هناك قضية في الموطآت تسمى بلاغات مالك. ما معنى البلاغات؟ البلاغ مثل المعلقات، البلاغات مثل معلقات البخاري، يعني يأتي الإمام مالك يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، بلغنا أن عبد الله بن عمر قال كذا، بلغنا أن عليا قال كذا، وهكذا. بلغنا، من الذي أبلغك؟ ما يذكر الإسناد، لا يذكر الإسناد، وإنما سمى هذه بلاغات الإمام مالك. وهذه كذلك البلاغات حاول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يصل جميع هذه البلاغات، وقد أجاد في ذلك كثيرا، وأتمها بعده الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. في الأمور التي لم يستطع أن يوصلها ابن عبد البر وصلها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الجميع. أخيرا طلب أبو جعفر المنصور من مالك بن أنس، بعد أن غضب أبو جعفر لما حدث لمالك من إيذاء والي المدينة له لما ضربه حتى خلع كتفه كما قلنا، أراد أبو جعفر المنصور أن يعتذر لمالك مما وقع، فقال لمالك بعد أن سمع الموطأ، قال له: قال: أرى أن ألزم الناس بهذا الكتاب، أرى أن ألزم الناس بهذا الكتاب. فقال الإمام مالك: لا أرى ذلك، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلاد، ولا نريد أن نلزم الناس بقول واحد، لعل هناك أحاديث أنا ما اطلعت عليها فلا أرى ذلك. وهذا فيه هضم للنفس وعدم الاعتذار، ولا غير الإمام مالك يقول إيش؟ قل: نعم فعل ذلك، وكل من خالفه هو ضال مضل، وغير ذلك من الأمور، لكنه ما أراد بهذا الكتاب ما عند الناس، ولكن أراد ما عند الله تبارك وتعالى. وتوفي الإمام مالك رحمه الله تعالى 79 و100 من الهجرة، وبذهاب العلماء يذهب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تسجيلات إلاف الإسلامية. سيكون حديثنا في هذه الليلة عن الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الدهلي العراقي شيخ الإسلام في زمنه وبعد زمنه. أحمد بن محمد بن حنبل الذي إذا قيل الإمام انصرف اللفظ إليه. أحمد بن محمد بن حنبل الذي بز أقرانه بل فاق كثيرا من شيوخه وشيوخ شيوخه. ولد سنة 64 بعد 100 في القرن الثاني الهجري، وولد يتيما، مات أبوه وهو صغير فاعتنت به أمه عناية طيبة، وكان ملازما للكتاب حتى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وفي 15 من عمره اتجه إلى طلب الحديث، فذهب إلى شيخه هشيم بن بشير فطلب عليه الحديث 5 سنوات، لم يفارقه إلى غيره أبدا ولم يرحل في طلب الحديث كل تلك السنوات عند شيخه هشيم، وهكذا استمر معه حتى توفى الله تبارك وتعالى هشيما. عندها بدأت الرحلة. وأحمد بن حنبل تميز عن أهل زمانه بكثرة رحلته، حيث رحل كثيرا في طلب الحديث وطاف كثيرا من البلاد. وأول رحلة رحلها أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كانت إلى الكوفة، وكانت مشيا على الأقدام من بغداد إلى الكوفة مشيا على الأقدام في أول رحلة رحلها أحمد. ثم تتابعت الرحلات بعد ذلك، فرحل إلى البصرة ورحل إلى عبادان وإلى مكة وإلى المدينة وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها من البلاد، طوف كثيرا من البلاد، كل ذلك في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقى الكثير من العلم عن كثير من الشيوخ، ومن أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم هشيم بن بشير، وقلنا لازمه 5 سنوات لم يأخذ عن غيره شيئا حتى توفاه الله تبارك وتعالى. بعدها رحل إلى مكة ولقي هناك الإمام الشافعي، ثم لقيه كذلك في بغداد أثناء زيارة الشافعي لبغداد، وأخذ عن الشافعي كل كتبه، حدث عن الشافعي بكل كتبه. ثم بعد ذلك رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحل إليه في اليمن، ولازمه أكثر من 10 شهور. وكانت رحلته هذه لليمن يظهر فيها صدق نيته في الطلب، وذلك أنه خرج مع يحيى بن معين رفيق دربه إلى مكة للحج، ثم من مكة إلى اليمن لطلب العلم وزيارة العلماء، وكان قاصدين لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن. فلما جاء إلى مكة فوجئ بأن عبد الرزاق موجود في مكة، فجاء وسلم عليه ثم انطلقا. فجاء يحيى بن معين وسأل عبد الرزاق أن يقرأ عليه وأن يأخذ عنه ما عنده من الحديث، فوافق عبد الرزاق. فجاء يحيى يبشر أحمد قال قد كفانا الله الرحلة إلى اليمن، وقد أخذت موعدا من عبد الرزاق أن يحدثنا هنا. فقال أحمد وماذا نصنع بنيتنا؟ إننا قد نوينا أن نذهب إليه إلى اليمن، استأذنه وقل له نأتيك في اليمن. وفعلا ذهب إليه يحيى بن معين واستأذنه، قال بل نأتيك في اليمن، أنت أحق أن تؤتى. لم يأخذ عنه شيئا في مكة، وسافر إليه إلى اليمن وأخذ عنه العلم هناك، كل هذا حتى لا يغير نيته. وفي اليمن هناك عند عبد الرزاق وقع لأحمد رحمه الله تعالى أنه ضاقت عليه أمور المال، حتى إنه كان يغيب عن الدرس أحيانا لأنه يؤجر نفسه للحمالين يحمل لهم بعض أغراضهم حتى يعطوه ما يأكل منه. فبلغ ذلك الأمر عبد الرزاق شيخه، فقام عبد الرزاق ونادى أحمد وأعطاه بعضا من المال حتى يحضر الدرس ويترك العمل، فأبى أن يأخذ منه، فألزمه بأن يأخذ. فقال أحمد والله لو كنت آخذا من أحد شيئا لأخذت منك، لن آخذ شيئا. وامتنع عن الأخذ منه، واجتهد في العمل، واجتهد أيضا في الطلب. ولذلك كان عبد الرزاق شيخ أحمد يمدحه مدحا عظيما حتى إنه قال ما رأيت أورع من أحمد، وهو شيخه. ولذلك هذا الشيخ أعني عبد الرزاق، والشيخ الثاني أعني الشافعي، والشيخ الثالث علي بن المديني، كل هؤلاء شيوخ أحمد وتلاميذه في الوقت ذاته. فعبد الرزاق شيخ أحمد وروى عن أحمد إكراما له، والشافعي شيخ أحمد وروى عن أحمد كذلك، وكان إذا حدث الشافعي عن أحمد يقول حدثني الثقة، وكذا علي بن المديني حدث عن أحمد تلميذه. وهذا يبين لنا منزلة أحمد عند شيوخه رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وكذا أخذ العلم عن غيرهم كوكيع بن الجراح فطلب عليه العلم، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن هارون. وكان يزيد بن هارون يعظم أحمد كثيرا، حتى إنهم ذكروا أن يزيد بن هارون كانت فيه دعابة يحب الضحك، فكان في مجلسه يوما فقال كلمة أضحكت الحاضرين، فتنحنح أحمد، فالتفت يزيد فإذا أحمد في المجلس فسكت وقال لما لم تخبروني أن أحمد هنا، ولم يضحك بعدها إكراما لأحمد، مع أنه من صغار تلاميذه، لكن كان يرى فيه النجابة والسمتة. وكذا صنع إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، كذا كان في مجلس وفيه أحمد فضحك رجل فغضب إسماعيل بن علية، وبعد أن مشى أحمد قال إسماعيل بن علية كيف لك أن تضحك وأحمد في المجلس، مع أن أحمد من تلاميذه، لكنهم كانوا يرون فيه السمتة والهيبة التي ألقاها الله تبارك وتعالى في قلوبهم له. وتتلمذ على أحمد كثير من العلماء، ومن أشهر من أخذ العلم عن أحمد الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني، وقد لازم أحمد كثيرا. وكذا أخذ عنه شيوخه كما قلنا عبد الرزاق والشافعي وعلي بن المديني، وقرينه يحيى بن معين، وأخذ عنه كذلك وأكثر ابنه عبد الله وابنه صالح، وخلق كثير ممن روى عن أحمد بن حنبل رحم الله تبارك وتعالى الجميع. سئل الإمام الشافعي عن أحمد فقال كان أحمد رأسا في السنة، رأسا في القرآن، رأسا في الحديث، رأسا في الورع، رأسا في الفقر، رأسا في الزهد. هذا يقوله من؟ يقوله شيخه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من عادة الناس أن يمدح التلاميذ الشيوخ لا أن يمدح الشيوخ التلاميذ، وهكذا كان شيخه الشافعي يقول عنه مثل هذا الكلام. وكان يرى في أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الشافعي حرصا على علم الحديث، فكان يقول له إن صح عندكم الحديث فخبرونا به، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا. وكذا قال عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من أحمد. وكذا قال إسحاق بن راهويه قرين أحمد قال أحمد حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. وقال قتيبة بن سعيد أحمد بن حنبل إمام الدنيا. هكذا كان هذا الرجل في عيون أقرانه، بل إن بعضهم فضله على كثير من التابعين، حتى قال قائلهم لو كان أحمد في زمن الثوري ومالك والأوزاعي والليث لقدم عليهم إلى هذه الدرجة. وتكلم رجل وهو محمد بن عرعرة في رجل فقال ضعفه أحمد، فقال له رجل وما يضره إن كان ثقة، فقال سبحان الله والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما ذلك. فهذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ألف أحمد كثيرا من الكتب، أهمها وأعظمها المسند، وسيكون حديثنا عنه مفصلا. وكذلك من مؤلفاته فضائل الصحابة، حيث جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وله فضائل أهل البيت. وكذا له كتاب في الورع، وكتاب في الأشربة، وكتاب في الرد على الجهمية، وغير ذلك كثير مما جمع أحمد بن حنبل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع لأحمد رحمه الله تعالى أمر وابتلاء عظيم، ألا وهو ما يسمى بمحنة القول بخلق القرآن، وذلك أنه في سنة 18 بعد 200 أراد المأمون الخليفة العباسي بعد أن تبنى القول بخلق القرآن أن يجبر الناس جميعا على هذا القول، وأن يقول جميعهم بأن القرآن مخلوق، وعزم على هذا، ولكنه منعه من ذلك وجود يزيد بن هارون، حيث كان يخاف منه أن يثير عليه الناس. فذكروا أنه أرسل رجلا إلى مجلس يزيد بن هارون لينظر كيف تكون ردة فعله، فقال للذي أرسله: إذا قدمت على يزيد في مجلسه فقل له إن أمير المؤمنين يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، وانظر ماذا يقول لك. فجاء الرجل إلى مجلس يزيد بن هارون فحدث بهذا، وقال: إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن. فقال أمامنا: كذبت على أمير المؤمنين، لا والله لا يفعلها. فرجع الرجل إلى المأمون وذكر له قول يزيد، فكتم المأمون الأمر، وانتظر حتى مات يزيد بن هارون في سنة 18 و200، عندها أعلن المأمون هذا القول وألزم الناس به، وفتن العلماء في ذلك، فبلغه أن ممن أنكر هذا القول أحمد بن حنبل في بغداد، فأرسل إليه أن أحضروه إليه. فلما جاء الرسول إلى أحمد أخذه إلى المأمون مقيدا، فذكروا أن أحمد دعا هناك وقال: اللهم لا ترني المأمون ولا تره وجهي، لا أريد أن أراه. فجاءهم الخبر في الطريق أن المأمون قد مات، فلم يرى أحمد ولم يره أحمد، فسجن أحمد، ترك في السجن حتى يرى المعتصم ماذا يصنع به الذي تولى الخلافة بعد المأمون. وكانت هذه خاتمة سوء للمأمون، حيث ختم حياته بهذا القول الشنيع وإلزام الناس به. فجاء المعتصم فكان أشد من المأمون في ذلك، وألزم الناس أن يقولوا إن القرآن مخلوق، فاستجاب له خلق خوفا من القتل، حيث كان قد قتل 4 من العلماء الذين امتنعوا عن القول بخلق القرآن، وهم أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح والبويطي صاحب الشافعي ونعيم بن حماد، قتل هؤلاء لأنهم رفضوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق. فابتلي العلماء في ذلك الزمن ابتلاء عظيما، فمنهم من قالها على خوف وتأول أنه يجوز له أن يقول مثل ذلك، وبعضهم تأول بأقاويل أراد بها أن يخرج من هذه العهدة، ومنهم محمد بن سعد صاحب الطبقات، وكذلك البخاري الإمام محمد بن إسماعيل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ذكروا أنهم أجابوا لهذا الأمر خوفا من القتل، وبعضهم قال تأولوا. فذكروا مثلا أن بعض أهل العلم قال لمن أراد أن يمتحنه من الأمراء، قال له وأشار بيده هكذا: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه الخمسة كلها مخلوقة، يريد أصابع يده تأولا حتى يخرج من هذه المحنة. وبعضهم قال القرآن مخلوق خوفا من القتل، وبعضهم امتنع كالأربعة الذين قتلوا، ومنهم أحمد بن حنبل. وما كان المعتصم يريد قتل أحمد، بل كان يريد بقاءه، فلم يقتله، ولكنه سجنه 30 شهرا وضربه ضربا عظيما، حتى إنه كان يضرب حتى يغمى عليه، لا يدري ما حدث له، ثم يحمل وهو مضرج بالدماء من كثرة ما ضرب وجلد، ثم يرمى في السجن ويعاد بعد أيام ويمتحن مرة ثانية ثم يضرب، وهكذا ظل طوال هذه الأشهر يضرب، وإذا عوفي قليلا أتي به ثم ضرب، حتى يقول إن القرآن مخلوق وهو يمتنع، حتى إنه زاره بعض أهل العلم وطلبوا منه أن يقول إن القرآن مخلوق وإن الله قد عذره وهو مضطر وغير ذلك من الأمور، إلا إنه رفض ذلك كله، قال: إذا أجبت أنا وأجاب فلان وأجاب فلان فمتى يعرف الناس الحق، متى يعرف الناس الحق؟ فامتنع عن القول، وكان مما قال أحمد رحمه الله تعالى إنه كان معه رجل في السجن لص، قال يا أحمد لا يهمنك الضرب، إنما هو أول صوت ثم تعتاد. أنا دخلت السجن أكثر من 10 مرات على أمر من أمور الدنيا، وأنت تدخل السجن على أمور الدين، أنا لم أصبر على الدنيا فكيف أنت تترك الدين؟ فاصبر. يقول فصبرني الرجل. وكذلك جاءه آخر وقال له أثناء قياده إلى السجن رحمه الله تعالى، جاءه رجل أعرابي فقال له يا أحمد اصبر، فإنك إن تقتل تقتل شهيدا، وإن لم تقتل عشت سعيدا، وإنك إن لم تقتل تموت. فقال أحمد ما شاء الله أعد علينا، لأن هذا الكلام يثبت الإنسان، ويحتاج الإنسان في مثل هذه الأوقات أن يثبت ويصبر. فكانت هذه الكلمات وقعت على قلب أحمد موقع القطر على الأرض وقت حاجتها، فتقبل ذلك الكلام وسعد به وصبر واستمر على امتناعه عن القول بخلق القرآن. ثم بعد 30 شهرا أخرجه المعتصم من السجن، لأنه خشي أن يموت في السجن وتقوم عليه العامة، فخشي من ذلك فأخرج أحمد من السجن. ولما خرج أحمد من السجن وقع للمعتصم أمر عظيم، ألا وهو ما كان من فتح عمورية. وكان المعتصم قد فتح عمورية وقهر الروم بدعوة امرأة لما قالت ومعتصمة. فلما بلغ الخبر أحمد بن حنبل قال قد عفوت عن المعتصم ما أوقع فيه لفتحه بلاد عمورية، فإني سامحته في كل ما وقع منه جزاء صنيعه هذا. ولم يستمر المعتصم كثيرا، حيث توفي 27 و200، فجاء بعده الواثق، واستمر الواثق كذلك على القول بخلق القرآن، ولكنه لم يضرب أحمد ولم يسجنه، بل إنه منعه من الجلوس مع الناس ومن الحديث معهم والتحديث، وأمره أن يلزم بيته إلا إلى الصلاة وأن لا يتحدث مع أحد. فاستمر أحمد على ذلك حتى مات الواثق 32 و200، فجاء بعد الواثق المتوكل، وظل الأمر كذلك لمدة 2 سنين حتى 34 و200. وفي هذه السنة أعلن المتوكل إبطال القول بخلق القرآن، وأعاد لأهل السنة مكانتهم، وأعز الله تبارك وتعالى به السنة في ذلك الزمن، وبطل القول بخلق القرآن. وأرسل المتوكل إلى أحمد بن حنبل الدنانير تعويضا عما وقع له، فلما جاءت أحمد قال والله لهذه أشد من الأولى، يعني هذه الفتنة فتنة المال أشد من فتنة السجن والضرب، فردها على المتوكل ولم يقبل منها شيئا. فلما ردت على المتوكل أبى المتوكل أن يقبلها وردها إلى أحمد وأمره أن يأخذها، فلم يأخذها كذلك، وقال لي تلاميذه خذوها إن شئتم، أما هو فلم يقبل منها شيئا. وانتهت هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها العلماء في ذلك الزمن من 28 و200 إلى 34 و200، 16 سنة، ثم انقضى كل شيء. أحمد بن حنبل كان من الحفاظ الكبار. قال سعيد بن عمرو لأبي زرعة الرازي أأنت أحفظ أم أحمد؟ قال أحمد. قال وكيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت أن أحمد يحفظ أكثر منك؟ قال وجدت كتبه ليس فيها ذكر أسماء شيوخه، يحفظ كل حديث لمن هذا الحديث، وأنا لا أستطيع ذلك، يعني في الحفظ. وكذلك أحمد مقدم على غيره بالفهم، كما قال إسحاق ابن راهويه قرين أحمد قال كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر فأقول ما فقهه، أي هذا الحديث، ما تفسيره، فيسكت الجميع ويتكلم أحمد. وأما ورعه فقال مصعب الزبيري ومن أورع من أحمد يرتفع عن جوائز السلطان حتى يظن أنه الكبر، لا يقبل الجوائز حتى ولو كانت من السلطان حتى يظن فيه أنه متكبر. قال ويكري نفسه مع الجمالين حتى يظن أنه الذل، ويقطع نفسه عن مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم أنسا بالوحدة. هكذا كان أحمد. قال فلا يراه الرائي إلا في مسجد يصلي أو يعود مريضا أو يمشي خلف جنازته. هكذا كانت حياة أحمد بن حنبل، وكان قواما لليل قارئا للقرآن، كان يختم في كل 7 أيام ختمة، وقيل يختم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل، يعني يقرأ في النهار غير الذي يقرأه في قيام الليل، فيختم لليل ختمة ويختم للنهار ختمة، وذلك في كل 7 أيام. فإذا جاء رمضان ختم في كل يوم ختمة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا عبد الوهاب الوراق يقول: ما رأيت مثل أحمد، سئل عن 60,000 مسألة ففي كلها يجيب بحدثنا وأخبرنا، لا يحدث إلا بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكروا أنه جاءه بعض العلماء، بعض الفقهاء في زمن الواثق لما أوذي أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فطلبوا من أحمد أن يخلع يد الطاعة عن الواثق، ينزع عنه البيعة، فقال أحمد: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وكان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في أمير المؤمنين، ففي صلاحه صلاح الأمة. بعد هذا كله توفي أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى 41 و200. يكنى أحمد بأبي عبد الله، مع أن أكبر أولاده صالح، ويكنى بأبي عبد الله، وذلك لأنه تأخر في الزواج إلى 40، فكانت هذه كنيته قبل الزواج، فكان يقال له أبو عبد الله قبل أن يتزوج. فلما تزوج ثم أنجبت له سمى أول أولاده صالح، ولكن جرى عليه كنيته القديمة وهي أبو عبد الله، فسمى ولده الثاني عبد الله. فعبد الله ليس هو أكبر أولاده، وإنما أكبر أولاده صالح. بعد هذا الحديث المختصر المعتصر عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات، نأتي إلى كتابه العظيم الذي هو المسند، تسجيلات إلاف الإسلامية. المسند كما ذكر أهل العلم أي ما رتبه مؤلفه على المسانيد، والمسانيد كثيرة لأهل العلم، ويختلف المسند عن السنن والجوامع، أن السنن والجوامع كجامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، يختلف المسند عن الجامع والسنن أن الجامع والسنن ترتب كتبهم على الأبواب، باب العلم، باب الصلاة، باب الطهارة، وهكذا على الأبواب الفقهية والعقدية والتفسير وما شابه ذلك. أما المسند فيرتب الحديث فيه على الرواة وليس على المواضيع الفقهية، فتجد حديثا في الطهارة مع حديث في الجهاد مع حديث في الرقاق مع حديث في الأمر بالمعروف وهكذا، فتتشابك هذه الأحاديث لأنها كلها تجتمع عند شخص واحد وهو أبو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو بلال بن رباح وهكذا. فهذا هو المسند، وهو الذي يرتب على المسانيد. وقد رتب أحمد بن حنبل مسنده على مسانيد الصحابة، فبدأ أولا بالعشرة المبشرين، فقدم الخلفاء 4 أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ثم بعد ذلك أتم بهم 6، ثم أتى بأحاديث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين، ثم بعد ذلك أتى بأحاديث البدريين، وهكذا يقدم الأفضل فالأفضل، ثم ذكر بقية الناس في روايته في مسنده. جمع أحمد بن حنبل في مسنده أكثر من 30,000 حديث، وهو كما قال أهل العلم أجمع كتب السنة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بقي في زماننا هذا. فكتاب البخاري مثلا لا يزيد عن 8,000 مع المكرر، وكذا صحيح مسلم مع المكرر يبلغ 12,000 حديث، وغيرها كذلك لا تزيد ولا تصل إلى هذا العدد. فمسند أحمد أكثر من 30,000 حديث كلها جمعها في هذا الكتاب العظيم. قال السبكي عن مسند أحمد: أصبح المسند أصلا من أصول الأمة. وقال ابن الجزري: لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، أي أعلى من المسند، كتاب ضم كل هذا الحديث لا يوجد أعلى من المسند. ولأحمد رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من الثلاثيات، والثلاثيات تعني أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال في كثير من الأحاديث، حتى جمعها السفاريني في كتابه ثلاثيات المسند. ثلاثيات أي بينه وبين النبي ثلاثة فقط، شيخه وشيخ شيخه والصحابي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يسمى أسانيد عالية. كلما اقترب الإنسان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر كلما كان السند عاليا، وكلما ابتعد كلما كان السند نازلا. فكانت لأحمد أسانيد عالية كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية عن المسند: وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. أي أن أحمد بن حنبل ما قصد في مسنده كما قصد البخاري مثلا ومسلم في صحيحيهما، فالبخاري مثلا قصد في صحيحه أن يجمع الصحيح فقط، ومسلم كذلك قصد في صحيحه أن يجمع الصحيح فقط على الأقل عنده في نظره هو. أما الترمذي مثلا والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم ما قصدوا الصحيح فقط، بل قصدوا أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ولكن مع هذا تحروا أيضا في الرواية فتركوا الرواية عن الكذابين المعروفين بالكذب أو عن المتهمين بالكذب، يعني ليسوا بكذابين ولكن متهمون بالكذب، وكذلك تركوا الرواية عن الذين كثرت مناكيرهم من الحديث، يعني جاءوا بحديث مناكير كثيرة وهكذا. فأحمد أعرض عن هؤلاء، لكن مع هذا روى بعض الأحاديث الضعيفة في المسند لا جهلا، بل أحمد أعلم من البخاري وأعلم من مسلم في الحديث، ولو أراد أن يجمع الصحيح فقط لما عجز عن ذلك، فهو إمام في علل الحديث، ولكنه ما قصد إلا أن يجمع الحديث دون الصحيح وتمييزه من الضعيف. ولذلك من أئمة العلل، بل لعله أكبر إمام في العلل، وهو الإمام الدارقطني. كتابه السنن مثال صارخ للحديث الضعيف، حيث عمد الدارقطني أن يجمع في كتابه هذا الأحاديث المعلولة الأحاديث الضعيفة لينبه عليها، لا جهلا ولا ضعفا، ولكن هكذا أراد رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. ولذلك لا بد لكل أحد إذا أراد أن يتكلم عن كتاب، لا بد أن يعرف منهج مؤلفه ومنهج جامعه وطريقته في هذا الكتاب. العجيب في مسند أحمد أنه لم يروه عن أحمد إلا واحد، وهو ابنه عبد الله، هو الوحيد الذي روى المسند عن أبيه أحمد. قال ابن حجر عن مسند أحمد: ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه، يعني أنهم كلهم ثقات. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، يعني ليست متابعة وإنما ضعيف وإن كان فردا في بابه. قال: أخرجها أي من المسند، ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي منها بعده بقية، يعني بقيت مسند الحديث لم يضرب عليها، اخترمته المنية قبل أن يضرب عليها، أي قبل أن يلغيها من المسند رحمه الله تبارك وتعالى. اعتنى كثير من أهل العلم بمسند أحمد في الدب عنه أو شرحه أو ترتيبه أو عمل فهارسه والكلام على رجاله، عملت كتب كثيرة خدمة لمسند أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ومن أشهرها ما قام به ابن البنا الساعاتي والد حسن البنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قام ابن البنا الساعاتي بترتيب مسند أحمد على أبواب الفقه، يعني أخذ المسند وفصل أحاديثه، لم يرتبه على المسانيد كما هو، وإنما رتبه ككتب السنن، فجعل كتاب العلم لوحده وكتاب التفسير لوحده وكتاب الطهارة لوحده وكتاب المعاملات لوحده وهكذا، فرتبه على أبواب الفقه في 24 جزءا. وكذلك ممن خدمه السفاريني في ثلاثيات المسند، وتكلم الحافظ ابن حجر في المصعد الأحمد لمسند الإمام أحمد، وغير ذلك كثير كما قلنا ممن خدم رجال المسند وممن خدم أحاديث المسند وممن رتب المسند وممن تكلم عن أحاديثه. ومن أفضل ذلك ما كان لأحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه توفي وقد أكمل الثلث منه فقط، ولم يتمه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه نبذة مختصرة عن مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وبهذا نكون أتممنا الحديث عن أحمد وعن مسنده، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، المعرض 2653232. تم التسجيل والمونتاج في استوديو إيلاف الإسلامي، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.